بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد النمط الثالث نمط التعاند وهو ما يسمى بالصبر والتقسيم أو ما يسمونه بالشرط المنفصل أو المقدمة الشرطية المنفصلة وهو ما بتبت بين المقدمة والتالي أو بين المقدم والتالي نوع من التعاند والتضاد وهو مسلك الصبر والتقسيم المعروف ويسمى كذلك بالشرطية المنفصلة مثاله العالم إما قديم وإما حادث فهذه مقدمة وهما قضية مشتملة على قضيتان قضية الأولى مناقم ضد القضية الثانية أو معاندة للقضية الثانية الثانية تسليم إحدى القضية أو نغية فيلزم منه لا محال نتيجة فلهذا هذا القياس المعلف من شرطيتين متعاندتين تعاندتين ينتج في أربع صوره لأن طرفاها لا يمكن أن يجتمعا معا ولا يمكن أن يرتفعا معا إذن فإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر وإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر لأن بينهما تناقض فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان العالم إما قديم وإما حادث لكنه قديم فهو ليس بحادث لكنه ليس بحادث فهو قديم وهكذا فينتج بصوره الأربع لما بين مقدمتيه من التعاند فإننا نقول ومعلوم أنه حادث فيلزم نقيض المقدمة الأخرى وهو أنه ليس بقديم أو نقول معلوم أنه ليس بحادث فيلزم منه عين المقدم الأخرى أو نقول معلوم أنه قديم فيلزم نقيض الأخرى وهو أنه ليس بحادث أو نقول معلوم أنه ليس بقديم فيلزم منه عين الآخر فينتج بصوره الأربع كما نقول العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج فهو ليس بفرد لكنه فرد فهو ليس بزوج وهكذا فهذا بينهما التناقض ولهذا قال فبالجملة كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط التناقض التي مرت معنا وقد وصلها إلى ثمان شروط ذكرناها فينتج إثبات أحدهما نفي الآخر فإذا أثبتنا أحدهما انتفى الآخر وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر وهذا ما يسمى بالتناقض أو ما يقع بين المقدمة الشرطية المنفصلة التي ثبت التعاند بين المقدمتين أو بين المقدم والتالي ولا يشترط أن تنحصر المقدمة في قسمين بل شرطه أن تستوفي أقسامه وإن كان ثلاثا بمعنى هو يسميه البعض بالصبر والتقسيم إما كذا وإما كذا وإما كذا لا لا لا يمكن أن يكون كذا فهو كذا أو لا يمكن أن يكون كذا فهو كذا فهذا يسمى بالصبر والتقسيم ويسميه البعض بالاستقراء على جهة القطع وهو الذي يتردد بين النفي والإثبات وهذا قطعي كما نقول استقرأنا العدد فوجدناه إما فرد وإما زوج وهذا استقراء عندما تردد بين النفي والإثبات فإنه يكون قطعي وأما إذا لم يتردد بين النفي وإثبات فمرده إلى أنه ظني فإن نقول هذا الشيء إما مساوي إما أقل وإما أكثر فهذه ثلاثة ولكنها حاصرة فإثبات واحد ينتج نفيا الآخرين وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث وهكذا نقول هذا الشيء إما مساوي وإما أقل وإما أكثر لا يمكن أن يجتمع فيكون مساوي وأقل وأكثر فإذا ثبت أنه مساوي انتفى الأقل وانتفى الأكثر وإذا ثبت أنه أقل انتفت المساواة والأكثر وإذا ثبت أنه أكثر انتفت المساواة والأقل فدائما يثبت واحد وينتفي الباقي وهذا ما يسمى بالشرطية المنفصلة والذي لا ينتج هو أن لا يكون محصورا أما إذا لم يكن محصور فإنه لا يمكن الإنتاج لماذا؟ لاحتمال بقاء صور أخرى لم يشتمل عليها ما ورد من الكلام، كأن تقول زيد إما بالعراق وإما بالحجاز، إما بالعراق وإما بالحجاز، فيمكن لا يكون لا بالعراق ولا بالحجاز فيثبت في مكان آخر، ويكون في مكان آخر، لأنها هنا ليس عندنا حصر، ما حصرناه بين نفي وإثبات، إنه متى يثبت الحصر؟ إذا كان إثبات ونفي، إما كذا وإما كذا، عدد إما زوج وإما فرد، لأنه يكون تقابل بين الشيء والمساوي لنقيضه، بين الشيء والمساوي لنقيضه، لأن العدد إما زوج وإما فرد، بين الزوج مساوي لنقيض فرد، لأن فرد نقيضه لا فرد، ولا فرد يسمي ماذا؟ زوج. كذلك العالم إما قديم وإما حادث، فحادث هو مساوي لنقيض قديم، لأن قديم نقيضه لا قديم، لا قديم وهو المساوي لحادث، ونقيض حادث لا حادث، ونقيضه قديم مساوي مثلا مساوي لنقيضه قديم، وهكذا. فإذا تردد أو كان فيه الحصر حصر وتردد بين النفي وبين الشيء والمساوي لنقيضه فإذاك يفيد القطع، فإنه إذا ثبت أنه بالعراق انتفى عن الحجاز وغيره، وأما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر، فهنا يمكن أن يكون الإنتاج في مقام الإثبات، فيما إذا لم يكن محصورا نقول زيد إما بالعراق وإما بالحجاز، فإذا ثبت أنه في العراق انتفى أنه في الحجاز، ولكن إذا لم يثبت لنا لا في العراق ولا في الحجاز هل نقول أنه غير موجود؟ لا يمكن، إذن هو أصلا في مكان آخر، فهو ينتج في مقام الإثبات، إذا ثبت أن زيد في مكان فينتفي عن الأمكنة الأخرى لضرورة أن الشيء لا يمكن أن يوجد في مكانين في زمان واحد، أن يوجد شيء واحد في مكانين في زمان واحد هذا محال، فإن وجد في مكان معين فهو ليس في المكان الآخر، المكان الآخر، ولكن إذا نفينا أن يوجد في ذلك المكان والمكان الآخر هل يلزم منه عدم الوجود أصلا؟ لا. فلهذا قال وهذا مما يوجب إثبات واحد منهما نفي الآخر، فإنه إن ثبت أنه بالعراق انتفى عن الحجاز وغيره، أما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر، إذ ربما يكون في صقع ثالث، ويكاد يكون كلام من يستدل على إثبات رؤية الباري بإحالة تصحيح الرؤية على الوجود غير محصور، إلا أن نتكلف لحصره وجه بأن نقول مصحح الرؤية لا يخلو، إما أن يكون كونه جوهرا فيبطل بالعرض، أو كونه عرضا فيبطل بالجوهر، أو كونه سوادا نولا فيبطل بالحركة، فلا تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوجود فهو المصحح، إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك لم يعصر عليه الباحث سوى الوجود، لأنها هنا الاستعلال ما يستقرأ إذا لم يكن محصورا أو حتى ظن إذا ظن الناظر أنها محصورة فإنه لا يمكن أن يكون قاطعا بالحصر، لا يمكن أن يكون قاطعا بالحصر، فمن قال من يصحح الرؤيا مثلا أو من نفى الرؤيا رؤية الله سبحانه وتعالى كما هو رأي المعتزلة، قالوا لا، الذي يرى إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون ماذا عرضا وإما أن يكون أسود وإما أن يكون لون، وهذه كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى ومحال أن يتصف بها، إذن فماذا يرى؟ نقول يمكن أن يبقى ما هو أعم والوجود، ما دام أنه موجود وقد اتفقنا على أنه ماذا أنه موجود، فيمكن أن يكون مصحح الرؤية هو الوجود، هو الوجود بغض النظر عن كيفية التي يرى عليها سبحانه وتعالى وكيف نرى كيف نرى. إذن فاستعمادك حصركم مثلا الرؤية في الجوهر والأعراض والألوان نقول هذا حصر غير قطعي، حصر غير قطعي، فلا يمكن أن يكون أن تستدل به على إثبات نفي الرؤية على إثبات نفي الرؤية، إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك لم يعطر عليه الباحث سوى الوجود، مثل كونه بجهة من الراء مثلا، فيمكن أن يكون بجهة من الرائي، وهذا فيه إثبات للجهة، ومعروف أن جمهور الأشاعرة والمعتزلة كذلك على إثبات الجهة، على عفوا على نفي الجهة. فإن أبطل هذا أيضا فلعل ثم معنى آخر، إلا أن نتكلف حصر المعاني ونتكلف نفي جميعها. على أي حال، فالاستقراء ها هنا، اعتماد الاستقراء في مثل هذه الأمور كدليل لنفي الرؤية مثلا لا يخلو منه، لا يخلو من مجازفة علمية، لأن حصرك لما يمكن أن تحصل به الرؤية أولا هذا سيؤدي بنا إلى قياس الغائب على الشاهد، لأن ما يمكن حصر لك من هل الرؤية إنما هو باعتبار الشاهد، أي ما تراه أنت، ما تراه أنت إما أعراض وإما جواهر وإما كذا وإما كذا. ثم أنه ستقيس رؤية الباري على هذه الرؤية، أي على ما تراه في الشاهد، فيؤدي بنا إلى قاعدة إلى قياس الغائب على الشاهد، وهو قياس غير مسلم على أي حال، لاختلاف الدارين والاختلاف مقامين والاختلاف الغائب له والله سبحانه وتعالى، وإن سموه غائبا كان فيه سوء أدب، ولكن هكذا جرى اصطلاحهم. وإن كان قياس الغائب على الشاهد عند المعتزلة قياس معتبر عندهم، بل هو مسلك معروف ويؤصلونه ويرونه كأصل وكمعتمد يعتمد، وإن اضطرب قول الأشاعرة فيه، اضطرب قول الأشاعرة في قياس الغائب على الشاهد بينما نفاه وشدد في القول في شدد على من قال به كإمام الحرمين في البرهان، فقد نفى قياس الغائب على الشاهد وشدد القول على من أثبته. ولكن على أي حال فإن الأشاعرة يفزعون إليه في بعض استدلالاتهم، سأل قياس الغائب على الشاهد، على الشاهد، وإن كانوا قد ينكرونه في مقام النظر ولكن في مقام الاستدلال يذكرونه، وإن اضطرب قولهم فيه على أي حال. فأما المسألة ها هنا الاستقراء إذا لم يتردد بين نفي وإثبات فيصعب ادعاء القطع فيه، وإنما هو مسلك ظني، وهذا ما عليه المناطقة. إذن فهذه ضروب العقيسة، فكل استدلال لا يمكن رده إلى هذه الضروب فهو غير منتج، كل استدلال لا يمكن رده إلى هذه الضروب فهو غير منتج، أي الضروب الثلاثة في القياس للاقتران والقياس الحملي، والضروب والأنماط التي ذكرناها في القياس الاستثناء الشرط المتصل، وفي الاستثناء الشرط ماذا المنفصل. قال وفكل استدلال لا يمكن رد إلى هذه الظروف فهو غير صحيح، وسيأتي معنا إن شاء الله إن طال المقام في كلام ابن تيمية رده لهذه القاعدة العامة ولهذه الكلية التي ذكرها الغزالي هنا وذكرها المناطق. كل استدلال لا يمكن رده إلى هذه الظروف فهو غير منتج، يمكن أن نقول غير منتج على مسلكهم أو على ما ذكروه في صور الأقيسة، وسنزيده شرحا في حق اللواحق. ثم قال الطرف الثاني من المقاصد في بيان المقدمات الجارية من القياس، مجرى الثوب من القميص والخشب من السرير، أي المادة التي تتكون منها المقدمات، والمادة التي تتألف منها المقدمات، أي الكلام على مادة المقدمات، لأن القياس الصوري إنما ينظر إلى صورة وإلى شكل القياس الذي وضع عليه، إما قياس الحملي وإما قياس استثنائي وما اشترطوه من الشروط. وأما المادة التي توضع في هذا القالب ففي الحقيقة هذه المادة من اختصاص الفلاسفة، اختصاص الفلاسفة، ولكن المناطق أخذوا كذلك منها وتكلموا فيها، وإن كان على تفاوت بينهما في الكلام عنها، فمنهم من تكلم عنها عن استحياء وذكر البعض ومر نحل سبيله، ومنهم من أفاض الكلام فيها وأخذ ورد. على أي حال فالقصد من الغزال هنا في هذا الطرف الثاني من المقاصد هو بيان مواد العقيسة، قال فإنما ذكرناه جرى مجرى الخياطة من القميص، أي ما ذكره من العقيسة ومن الأشكال إنما هو كالخياطة من القميص، وشكل السرير من السرير، أي الصورة التي يكون عليها السرير والصورة التي تكون عليها خياطة القميص. وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف وسرير وقميص، لا يتعتى من الخشب قميص ولا من الثوب سيف، لأنه لا يمكن أن تصنع من الثوب سيف، كما لا يمكن أن تصنع من الخشب سيفا يقطع ولا من السيف سرير، فكل ذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة وقضية، فكذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة وقضية قياس منتج بل القياس المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات يقينية، أي بمعنى لا بد أن تكون تلك المقدمات يقينية وألا تكون ماذا؟ ظنية. إن كان المطلوب اليقين فلا بد من كون المقدمات يقينية، وإن كان المطلوب هو الظن فتكتفى بالمقدمات الظنية، ولا يمكن أن تورد مقدمات ظنية وأنت تطلب اليقين، فإن إرادك للمقدمات الظنية لا يمكن أن يرفعك إلى مقام اليقين، لأن الشكل شكل القياس أو نمط القياس لا أثر له في تقوية المقدمة، وإنما هي على حسب ما تحشى به المقدمة من المعارف. وتنبه أن هذا الكلام هو مما سينتقده ابن تيمية على المناطق، قالوا إذن لا عبرة بشكل القياس ولا بضروبه، وإنما العبرة بماذا؟ بالمادة التي تضع في هذه العقيسة. وإذا كانت العبرة بالمادة التي تضع في هذه العقيسة، إذن ما هذا الشكل كون صورته على هذا الشكل أو على ذلك الشكل لا أثر له، لأن في الحقيقة أنت تثبت التلازم بين المقدمات قبل أن تصوغها وقبل أن تضعها في شكل معين، فالتلازم ثابت عندك ذهنا سواء جئت به على جهة الشكل المعهود أو لم تأتي به على جهة الشكل المعهود، ولأن مرد الاستدلال إنما هو على التلازم، مرد الاستدلال هو على التلازم، والتلازم هذا شيء تثبته ذهنا قبل أن ترتب المقدمات. هذا كلام ابن تيمية سيأتي. فلنذكر معنى اليقين في نفسه لتفهم ذاته، ولنذكر مداركه لتفهم الآلة التي بها يقتنص اليقين. أولا نذكر المقدم اليقين وما هي المقدمات اليقينية وما هي الآلة التي يقتنص بها اليقين، وهذا وإن كان القول يطول فيه ولكن نحرص على الإيجاز بقدر الإمكان. الفصل الأول هو يتناولون مراتب الإدراك، والذي يهم المناطق كثيرا هو اليقين، نظرا لقولهم بأن الذي يفيد اليقين ويفيد القطع إنما هو القياس المنطقي، أي القياس الحملي والقياس الاستثنائي، وأما الاستقراء أو القياس التمثيلي فإنهما يفيدان الظن ولا يفيدان ماذا؟ القطع. قال وأما اليقين فلا تعرفه إلا بما أقوله، وهو أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضايا وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال، أحدها أن تتيقن وتقطع به، وينضاف إليه قطع ثان وهو أن يقطع بأن قطعه به ماذا؟ صحيح، ويتيقن بأن يقينه لا يمكن أن يكون فيه سهو ولا غلط ولا التباس. والإمام الغزالي رحمه الله هنا في محك النظر هو كأن مقدمة لما كان ذكره في المنقذ من الضلال لما عرضه لليقينيات فوجدها لا توصل، وضع للعقليات فوجدها لا توصل إلى ضروب من اليقين، وعرض للمحسوسات فوجدها لا توصل إلى ضرب من اليقين إلى اليقين، فصار في حيرة من أمره، صار في حيرة من الأمر من من عمله حتى ما جاء ما يسمى بالفيض أو كذا، ونزع نزعة إلى نزعة مثلا العرفانية الصوفية المعروف في كتابه المنقذ من الضلال. فهو ها هنا في محك النظر كأنه مقدم لذلك الكتاب، إن قلنا أن المنقذ من الضلال هو آخر ما صنفه، أما إن جعلنا هذا من أواخر ما صنف فكأنه يكون هذا مقدم للمنقذ من الضلال، لأنها هنا تشدد في بيان ما يتعلق باليقين، وأن العقليات اهتداؤها إلى اليقين عسير جدا. وهو دائما الإنسان إذا لم يستحضر تلك المقدمات الفطرية أو ما يسمى بالمقدمات الأولية فإنه يتيه في متاهات المدارك العقلية ولا يمكن أن يخرج إلى شاطئ النجاة منها ما إذا ألغى تلك المقدمات اليقينية أو الأولية أو الفطرية كما يسميها البعض بالفطرية ويسميها البعض بالمقدمات الأولية، إذا ألغاها من الحسبان وأدخل مبدأ الشك فيها فإنه لن معارفه لا يمكن أن تبنى على جدار صلب، وإنما قد تتهاوى معارفه وتبنى على أرض رخوة لا ثبوت لها. قال ها هنا يذكر ما يتعلق بالقطع، قال أولا أحدهما أن يتيقن وتقطع به، وأن ينضاف إليه قطع ثاني وهو أن يقطع بأن قطعه به صحيح، أولا أن يقطع ثم يتيقن أن القطع الذي قطعه صحيح وليس بصحيح، ويتيقن بأن يقينه لا يمكن أن يكون فيه سهو ولا غلط ولا التباس، ولا يجوز الغلط إلا في يقينه بالقضية، ولا يجوز الغلط لا في يقينه بالقضية ولا في يقينه الثاني بصحة يقينه، ويكون فيه آمنا مطمئنا قاطعا بأنه لا يتصور أو يتغير في لا يتصور أن يتغير فيه رأيه، ولا أن يطلع على دليل غاب عنه فيغير اعتقاده. هذه كلها لابد فيها من القطعية حتى يصل إلى درجة القطع. فهو يقطع أولا يتيقن ويقطع، ثم ينضاف إلى قطع ثاني وهو أن يقطع بأن قطعه ماذا صحيح، ويتيقن كذلك أنه قد انتفى الغلط وانتفى ماذا السهو، ثم يتيقن كذلك أنه قد انتفى دليل آخر يمكن أن يقدح في يقينه ويزحزحه. وحتى لو تيقنت بالقطع الأولي وتيقنت بالقطع الثاني وتيقنت بالقطع رفع السهو والغلطين، فإنك صعب جدا أن تتيقن كأنك قد استجمعت المسألة من جميع جوانبها حيث لا تتحمل دليلا آخر يمكن أن يزحزحك عن يقينك، لأن القطع بهذا عسير جدا ومن أدرك. قال ولو حكي نقيض اعتقاده عن أفضل الناس فلا يتوقف في تجهيله وتكذيبه وخطئه، بل لو حكي له أن نبيا مع معجزة قد ادعى أن ما تيقنه خطأ ودليل خطأ معجزة فلا يمكن له تأثيره بهذا السماع إلا أن يضحك منه ومن المحكي عنه. هذا أقوى ما حتى لو ذاك اليقين الذي وصل إليه، حتى لو أن نبيا جاء بمعجزة وأخبره من أخبره أن تلك المعجزة التي جاء بها ذلك النبي مخالفة لما تيقن به هو، كان على ما كان إلا أن يضحك منه أو أن يخطئه، وأن تصل إلى مرتبة في هذا اليقين هذا طلب لما هو لم نقل محال فهو عسير على أي حال. لهذا الغزالي رحمه الله لما شك ووصل به طلب اليقين إلى هذا المقام شكك في ماذا؟ شكك في العقليات وشكك في المحسوسات، وسيأتي معنا ما اشترطه في المحسوسات. قال فإن خطر بباله أنه يمكن أن يكون الله تعالى قد أطلع نبيه على سر به إن كشف له نقيض اعتقادهم فليس اعتقاده يقينا، فليس اعتقاده يقينا. فإن خطر على باله أنه يمكن أن يكون الله تعالى قد أطلع نبيه على سر به انكشف له نقيض اعتقاده، إذن فليس اعتقاده ماذا؟ يقينا. ومثل هذا العلم قولنا إن الثلاثة أقل من الستة، بمعنى مقدمة الأولية. لا يمكن أن يزعم من زعم أن الثلاثة أكثر من الستة. وإن شخصا واحدا لا يكون في مكانين، وإن شخصين لا يجتمعان في موضع، وهو ما نسميه بالمقدمات الأولية أو بالمقدمات الفطرية التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال. هم اختلفوا في هذه المقدمات الأولية، هل سميناها أولية وسميناها فطرية وسميناها قطعية لكونها لا تحتاج في ثبوتها إلى نظر واستدلال، أم سميناها قطعية باعتبار أنها لا يمكن الاستدلال عليها ولا يمكن أن تثبتها بالدليل لأنها لا يمكن. فهناك من يقول أنها لا تحتاج إلى نظر واستدلال، وإذا قلنا أنها لا تحتاج إلى نظر واستدلال، إذن هي بالحقيقة ليس كما إذا قلنا أنها لا يمكن إثباتها بالدليل والاستدلال لأنها لا يمكن الاستدلال عليها. ولكن رغم هذا فإن للفلاسفة كلاما في هذه المقدمات الأولية، كما لهم كلام في المحسوسات كما لهم كلام في المعقولات، الكلام عليها. إذن هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يصدق به تصديقا جازما لا يتمارى فيه ولا يشعر بنقيضه البتة. هذا الأول، المرتبة الأولى هو اليقين المطلق، وأما هذه المرتبة الثانية هو الاعتقاد الجازم. أن قال لا يتمارى فيه ولا يشعر بنقيضه البتة، ولو أشعر بنقيضه عصر عليه إذعان نفسه للإصغاء إليه، أي للإصغاء للنقيض. ولكنه لو ثبت وأصغى وحكي له نقيض معتقده عمن هو أعلم الناس وأعدلهم عنده، وقد نقله مثلا عن النبي أورث ذلك في نفسه توقفا ما. أي الحالة الثانية أن يصدق به تصديقا جازما لا يتمارى فيه ولا يشعر بنقيضها البتة، ولكن لو أشعر بالنقيض عسر عليه الإذعان لذلك النقيض الذي أشعرت نفسه وجوده. ولكن لو ثبت وأصغى وحكي له نقيض معتقده عمن هو أعلم الناس وأعدلهم مثلا أو عن نبي من الأنبياء، فإنه يورث ذلك في نفسه توقفا ما. هذا الذي نسميه بالاعتقاد الجازم، ولا يشعر بنوع نقيض، ولكن لو أشعر به أو أشعر بالنقيض أو أخبره من هو أعلم منه بالأمر فإنه يتوقف فيه. هذا الذي يسمى الاعتقاد الجازم. ولنسمي هذا الجنس اعتقادا جازما، وهو أكثر اعتقادات عوام المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم ومذاهبهم، بل أكثر اعتقادات المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطرق الأدلة، لأنه ليست من اليقين الأول المطلق وإنما هو اعتقاد جازم. فلأنهم قبلوا المذاهب والأدلة جميعا بحسن الظن والتصديق من أرباب مذاهبهم الذين حسن فيهم اعتقادهم بكثرة سماعهم الثناء عليهم وتقبيح مخالفهم ونشوئهم على سمع ذلك منذ الصبا. لأن الإنسان إن نشأ على ذم مذهب معين، كأن نشأ مثلا في بلدة أو في مكان غلب عليه الأشاعرة مثلا، وهو منذ صبا وهو يسمع في المجلس مثلا ذم المعتزلة أو لعن المعتزلة أو سبهم كما يفعل البعض، إلى آخره، فإنه سيتكون عنده نوع من الاعتقاد الجازم أن المعتزلة مثلا على خطأ، أنها خطأ، وإن كان هو في الحقيقة لا هو نظر ولا هو استدل ولا هو عرض للأدلة، وإنه لما هو سمع هذا وكثر الترداد في المجالس، في مجالس العلم والعلماء، تكونت عنده هذا المعتقد، تكون له هذا المعتقد. وهذا تجده عند عوام الناس، بل تجده حتى على من يقطع بانحرافه كالنصارى مثلا في زعمهم بالتثليث، أو اليهود كذلك في زعمهم أن عزير بن الله، وهكذا. وإن كان هذه الاعتقادات باطلة، ولكن عند أربابها وعند من يؤمن بها عندهم نوع من الاعتقاد الجازم بها، نظرا لأنها تكررت ونشأوا عليها وهكذا. فإن المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في أول نظره إلى الكفر والإسلام وسائل المذهب عزيز، هو تكلم الغزالي ها هنا أن يكون الإنسان متجرد كما يسميه المعاصر، أو الموضوعي كما يسميه البعض. الموضوعي هو أن ينظر إلى تلك المذاهب كلها على جهة الاستقلال، ولا يتأثر بواقعه، لا يتأثر بواقعه، لأنه من تأثر بالأشاعرة بواقع فيه الأشاعرة مثلا يعسر أن ينظر إلى المعتزلة وضعا موضوعيا، ومن تأثر ببيعة فيها الحنابلة مثلا يعسر عليه أن ينظر إلى الأشاعرة وضعا على جهة الاستقلال موضوعي، وهكذا. لأن كما يقال الإنسان ابن بيعته، من بيئته. فهذه تكرار الكلام هكذا يورث ماذا؟ نوعا من الاعتقاد، وهو اعتقاد جازم، ولكن إذا رجعت واستقلت بالنظر تبين لك أن ما كنت تجزم به ليس الأمر فيه كذلك. ولهذا تجد إمام الحرمين مثلا في كتبه ولسيما في البرهان دائما يحط على مسألة الارتفاع عن الإلف، وأن الإنسان قد يقطع بشيء نظرا لأنه يألفه، نهم يألفه، ونشأ بينه وبين ذلك الشيء من الألفة فيقطع به، وإن كان في واقع الأمر ليس كذلك، ليس كذلك. ولهذا قال: فإن المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في أول نظره إلى الكفر والإسلام وسائر المذاهب عزيز نادر. إذن هذا نسميه بالاعتقاد الجازم. الحالة الثانية أن يكون له سكون نفس إلى الشيء والتصديق به، ولكن هو يشعر بنقيضه، يشعر بنقيضه أو لا يشعر، ويشعر بنقيضه أو لا يشعر، قد يشعر بالنقيض وقد لا يشعر بالنقيض، ولكنه إن أشعر به لم ينفر طبعه عن قبوله، أي أن طبعه قابل للنقيض. طبعه عندما يأتي النقيض أو يورد عليه النقيض يجد طبعه قابل لنقيض ما كان يعتقده، وهذا يسمى بالظن، لأنه كان يعتقد الشيء على جهة الراجح، ولكن هو سواء استشعر نقيض له هو الطرف المرجوح أو لم يستشعره، ولكن إن جاء من أخبره بالنقيض أو أورد عليه النقيض فإن نفسه لا تنفر من النقيض، فهذا هو الذي يسمى بالظن. والظن طبعا هو تختلف مراتبه في جهة الميل، من جهة الميل إلى ذلك الطرف المرجوح بعد أن أخذ بالطرف الراجح، ولكن يبقى قوة استحضار الطرف المرجوح في الذهن أثناء الحكم بالطرف الراجح، يختلف الظن ها هنا باختلاف قوة استحضار ذلك المعنى المرجوح. وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى. فمن سمع من عدل شيئا سكنت إليه نفسه، هو سمع من عدل، من شخص عدل، خبرا سكنت نفسه إلى ذلك الخبر، فإن انضاف إليه ثان أي عدل ثان زاد السكون وقوي الظن. فإن انضاف إليه ثالث زادت ماذا؟ القوة. فإن انضافت إليه التجربة بصدقهم على الخصوص زادت ماذا؟ القوة. فإن انضافت إليه قرينة حال كما إذا أخبروا عن أمر مخوف وهم على صورة مذعورين صفر الوجوه مضطرب الأحوال ماذا؟ زاد الظن لوجود قرائن الأحوال. وهكذا لا يزال يترقى قليلا قليلا في القوة إلى أن ينقلب الظن على التدريج ماذا؟ يقينا، لأنه قد نصل في من أن ننطلق من الظن إلى أن نصل إلى اليقين إذا عضد بأدلة وبقرائن. إذا انتهى الخبر إلى حد التواتر. والمحدثون يسمون أكثر هذه الأحوال علما ويقينا حتى يطلقون بأن الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم والعمل، توجب العلم والعمل. ومعروف الخلاف بين الأصوليين وبين المحدثين في مسألة خبر الآحاد هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم. جمهور الأصوليين على أن خبر الآحاد إنما يفيد الظن ولا يفيد العلم، وإن كان نعم يجب العمل به لأنه هم مأمورون به بالعمل بمقتضى الظن. وذهب محدثين ذهب جمهرة من المحدثين إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم، يفيد العلم لسامعه. قال وكافة الخلق إلا أحد المحققين يسمون الحالة الثانية يقينا ولا يميزون، أي يقينا التي سميناها نحن ماذا؟ الاعتقاد الجازم، التي سماها بالاعتقاد الجازم جمهرة من الخلق يسمونها يقينا، ولم يسميها يقين وإنما سماها اعتقاد جازم، لأن استشعار النقيض فيها وإن كانت ترفر النفس منه ولكن على أي حال وارد. ولأن اليقين لم يتولد من الأدلة وإنما تولد من الإلف، وتولد من تكرار سماع الشيء فتولد منه اليقين. ولكن في الحقيقة ما بني اليقين على مقدمات برهانية، فلهذا يبقى أنه اعتقاد جازم. ولهذا يقولون أن الاعتقاد الجازم يقبل التغيير، الاعتقاد الجازم يقبل التغيير لأن يكونه الإنسان ليس من مقدمات قطعية يقينية، وإنما يكونه من مقدمة من أحوال ومن سماع وما شبه ذلك. فلهذا إذا جاء من يورد عليه في اعتقاده الجازم يمكن أن يتغير بخلاف اليقين. فلهذا قال وكافة الخلق إلا أحد المحققين يسمون الحالة الثانية يقينا ولا يميزون بين الحالة الثانية والأولى، والحق أن اليقين هو الأول والثاني مظان الغلط الذي هو الاعتقاد الجازم. فمهما ألفت القياس من مقدمات يقينية حقيقية وراعيت في صورة تعليفه الشروط التي قدمناها كانت النتيجة الحاصلة يقينية ضرورية بحسب ذوق المقدمات. فعلي حال فإن النتيجة هي تتبع المقدمات، فإن كانت يقينية وتوفرت فيها شروط بناء القياس فإن النتيجة تكون يقينية، وإذا كانت المقدمات ظنية فإن النتيجة تكون ظنية. الفصل الثاني في مدارك اليقين والاعتقاد. بقي الوقت إذن الفصل في مدارك اليقين. ناتها هنا إلى مدارك اليقين لأنه طويل شيئا ما. لعلك تقول قد استقصيت في شروط اليقين استقصاعا مأيوسا لعنيله والظفر به، وهذا هو قد فهمه، لأن اليقين ما اشترط له من الشروط من سمع كأنه يأكل مأيوس منه. فمن أين يقتنص مثل هذا اليقين وما آلته ومدركه؟ إذن ما هو مدرك اليقين وما هي آلته؟ قال فاعلم أن مدارك الظنون لست أذكرها فإنها واضحة للفقهاء والناس كافة، ولكن أذكر مدارك اليقين والاعتقادات التي يظن بها اليقين، وهي المرتبة الثانية. قال: ومجامعها فيما حضرني الآن ينحصر في سبعة أقسام، ولنخترع لكل واحد منها اسما مشتقا من سببه، وهو ما نسميه بمواد القياس. أولا الأوليات، ونعني بها العقليات المحضة التي اقتضى ذات العقل المجرد حصولها من غير استعانة بحس وتخيل، أنها تكون عقلية محضة. مثال: علم الإنسان بوجود ذاته الأوليات، وبأن الواحد لا يكون قديما حادثا، لأن الجمع بين النقيضين، أن الجمع بين النقيضين من المقدمات اليقينية أنه لا يمكن، وأن النقيضين إذا صدق أحدهما كذب الآخر، وأن الاثنين أكثر من الواحد ونظائره. هذه هي ما نسميه بالمقدمات اليقينية. وإذا رجعتم إلى هذه المقدمات اليقينية يردونها إلى مقدمة واحدة، والمقدمة الواحدة التي ترجع إليها هي أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الجمع بين النفي والإثبات لا يمكن. مدار المقدمات اليقينية التي يذكرونها أن الجمع بين النفي والإثبات لا يمكن، وأن الجمع بين النقيضين محال. وبالجملة هذه القضايا تصادف مرتسمة في العقل منذ وجوده، حتى يظن العاقل أنه لم يزل عالما بها ولا يدري متى حصل، لأن هذه المقدمات اليقينية ترتسم في ذهن الإنسان، ولا يمكن أن يحدد الزمان الذي حصل له العلم بتلك المقدمات، لأنه ولدت معه، وهي مقدمات فطرية كما يسميها البعض، فطرية في الإنسان. ولهذا قال: ولا يقف حصوله على وجود أمر سوى العقل، إذ يرتسم فيه الوجود مفردا، والقديم مفردا، والحادث مفردا، والقوة المفكرة تجمع بين هذه المفردات، بين القديم والحادث، وتنسب بعضها إلى بعض، مثل أن تحضر في الذهن أن القديم حادث فيكذب العقل به، وأن القديم ليس بحادث فيصدق ماذا العقل به. على أن تصديق العقل بالقديم أنه ليس بحادث، وأن الحادث ليس بقديم، قد لا يرتقي إلى المقدمات التي يطلبها، أو إلى اليقين الذي يطلبه ماذا؟ الذي يطلبه ها هنا، الذي يطلبه الغزالي، نظرا لأن أولا هناك من قال بأن مثلا أن العالم قديم، وأنه ليس ماذا؟ ليس بحادث. قد يطرح هذا السؤال، ولكن السؤال هنا في الجمع بين القديم والحادث ليس باعتبار العالم، وإنما الجمع بين مفهومهما معا، أي بين مفهوم القديم ومفهوم ماذا؟ الحادث، وأن العقل لا يمكن أن يحكم على الشيء بأنه قديم وأنه ماذا؟ حادث، في آن واحد في زمان واحد، هذا لا يمكن، لأنه جمع بين الشيء والمساوي لنقيضه، أو جمع بين الشيء ونقيضه، لأن قديم نقيضه لا قادم، وهو مساوي لا قديم وهو مساوي لحادث، وهكذا. إذن فما رده إلى أن الجمع المرد هذه الأوليات هو أن الجمع بين النقيضين لا يمكن، لا يمكن. هذه المقدمة الأولية ترجع إلى مقدمة واحدة. قال: ولا نحتاج إلا إلى ذهن ترتسم في هذه المفردات، وإلى قوة مفكرة تنسب بعض هذه المفردات إلى بعض، فينتهض العقل على البديهة إلى التصديق أو مدى أو التكذيب. الثاني: المشاهدات الباطنة، وذلك كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه، وهذه المشاهدات الباطنية، وخوفه وفرحه وسروره، وجميع أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس، فهذه ليست مدركة بالحواس الخمس، ومجرد العقل لا يكفي في إدراكها، بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها بغير بغير عقل، والأوليات لا تكون للبهائم ولا للصبيان. الأوليات التي مرت معنا قال أنها لا تكون للبهائم ولا للصبيان، وإنما هذه نسميها بالمشاهدات الباطنية. فإذا يحصل من هذه المدارك يقينيات كثيرة وقضايا قطعية، مثل قطعه بأنه جائع وأنه مسرور وأنه خائف، لأن الإنسان يعرف نفسه وعرف السرور وعرف حلول السرور فيه، فانتظم من هذه المعارف قضية تحكم على نفسها بأنها مسرورة. وإن كانت هذه الحواس الباطنة لا يمكن الاستدلال عليها، لا يمكن أن يستدل الإنسان على فرحه ولا أن يستدل ماذا على شبعه ولا على شانه، فلهذا سموها بالمشاهدات الباطنية بناء على إدراك حواس الباطنة. النوع الثالث المحسوسات الظاهرة، كقولك الثلج أبيض والقمر مستدير والشمس ماذا مستنير، بناء على إثبات المحسوسات على أصلها. وإن كان المحسوسات عند الغزال نفسه سأنه قدح فيها في المنقذ من الضلال، يمكن ماذا يمكن تغيرها، والصفصطائيين مثلا لا يرون لها ماذا لها لا يرون لها لها قوة لها قوة، والمدرسة الذهنية عن الفلسفة الذهنية أو المدرسة العقلية في الفلسفة لا يرون لهذه المحسوسات لا يرون لهذه المحسوسات يقين، قالوا لإمكان ماذا تغيرها. على أي حال ولكن اعتبر هنا المحسوسات من قبيل اليقينيات بناء على إعطاء للقوة للحس القوة التي يستحقها، وأن وأن القدح فيها بأن قد يبصر الإنسان شيئا من بعيد ويظنه كذا ثم ينقلب كذا، نقول هذا الانقلاب ليس في الحس نفسه وإنما هو في رؤيته هو، وهذا سيأتي إن شاء الله مزيد الكلام عليها في فن الفلسفة. قال وهذا الفن واضح ولكن يتطرق الغلط إلى الإبصار بعوارض فتغلط لأجلها، مثل بعد مفرطين أو قرب مفرطين أو ضعف في العين، لهذا قد يقع الغلط في هذه. وأسباب الغلط في الإبصار الذي على الاستقامة ثمانية، والإبصار الذي بالانعكاس كما في المرآة والذي بالانعطاف كما يرى من وراء البلور والزجاج تتضاعف فيه أسباب الغلط، لأن أسباب الغلط في الإبصار الذي على الاستقامة ثمانية، والإبصار الذي بالانعكاس أي في المرآة، لأن هذا بالانعكاس ترى الشيء منعكسا، والذي بالانعطاف وهو كما ترى شيء من داخل البلورة أو داخل الزجاجة تتضاعف أسباب الغلط. ومداخل الغلط في هذه الحاسة على الخصوص لا يمكن استقصاؤه في مجلدات ولا يمكن أن يجعل علاوة على هذه العجالة، لهذا هو طعن وقذح في ما تدركه المحسوسات نظرا لقد يقع فيها الخطأ. قال وإن أردت أنموذجا من أغالط البصر فانظر إلى طرف الظل فتراه ساكنا والعقل يقضي بأنه متحرك. طرف الظل تراه ساكن ولكن العقل يقضي بأنه متحرك لأنه يزيد وينقص. وإلى الكواكب فتراها ساكنة وهي ماذا متحركة. وإلى الصبي والنبات في أول النشوء وهي في النمو في كل لحظة تتزايد على التدريج وتراه ماذا واقفا، وأمثال ذلك مما يكثر. فلهذا الحس لا يخلو من قدح فيه، فلهذا قولهم باليقينيات في الحس بناء على يقينيا، وإذا رفعنا هذه الأغالط التي قد تقع فيه. الرابع التجريبيات ويعبر عنها باضطراد العادات. اضطراد العادات هي التي إذا وجدتم اضطراد العادات وما يسمى الآن بالتجريبيات، وذلك مثل حكمك بأن النار محرقة والحجر هاو إلى جهة الأرض والنار متحركة إلى جهة فوق والخبز مشبع والماء مرو والخمر مسكر وجميع المعلومات بالتجربة عند من جربها. فإن معرفة الطبيب بأن السقمون مسهل كمعرفتك بأن الخبز ماذا مشبع، فإنه انفراد ماذا به بالتجربة. فهل قالوا إذن ما ثبت بالتجربة ثبت ماذا كأنه ماذا يقينيات. ولكن الإشكال الذي يعترض للتجربة وللفلسفة التجريبية هو التعميم بعض الخضوع للتجربة، لأن التعميم ها هنا لا يمكن أخذه من التجربة نفسها. إن عندما نجرب دواء معينا الوالي على شخص معين أو على أشخاص معينين فوجدناه مثلا دواء لهذا المرض المعين، ولكن الأخذ ها هنا بالكلية وأن نقول كل مثلا كل مرض من نوع كذا يصلح له هذا الدواء، فالكلية ها هنا نقول قد خرجنا من دائرة التجربة ودخلنا في مسائل الغيبية أو تفيزيقا، بمعنى خرجنا من دائرة التجربة. ولهذا المدرسة التجريبية في الفلسفة أريد عليه هذا، لهذا حتى ذهب من ذهب منهم إلى ما يسمى بتداعي المعاني عند دافيد هيوم وغيره، تداعي المعاني أراد أن يتخلص من هذا المأزق في المدرسة التجريبية أثناء تعميم التجربة وحملها على جهة العموم، لأن حملها على جهة العموم لا يمكن أن يستفاد منها من التجربة، وهو مأزق وإشكال تتخبط فيه المدرسة التجريبية على أي حال منذ ما بدئها إلى زمننا الآن، وهو إشكال تعميم التجربة أو القول مثلا بأن التجربة عام أن التجربة عام. قال وهذه غير المحسوسات، لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر هوى إلى الأرض. قال وهذه غير المحسوسات أي التجريبية، لأن مدرك الحس أن هذا الحجر هوى إلى الأرض سنراه. فأما الحكم بأن كل حجر هاو إلى الأرض فهو قضية عامة لا قضية في عين، فليس للحس إلا قضية في عين. ولكن عندما نقول كل حجر هاو إلى الأرض وأن كل حجر إن رميناه سقط إلى الأرض، أن كل حجر هاو إلى الأرض أي عندما نريد هذه الكلية نقع واش في الإشكال، لأن مشكلة. قال فليس للحس إلا قضية في عين، وكذلك دار مائعا وقد شربه فسكر لم نحكم بأن جنس هذا المائع مسكر، فإن الحس لم يدرك إلا شربا وسكرا ماذا عاقبه، هذا ما أدركه الحس، وذلك في شراب معين مشار إليه. والحكم الثاني هو حكم العقل بواسطة الحس، فلهذا التجربة لا بد فيها من حكم العقل بواسطة الحس وبتكرر الإحساس مرة بعد أخرى، إذ المرة الواحدة لا تحصل العلم، مرة الواحدة لا يمكن أن تحصل بها علما. فمن تعلم له موضع فصب عليه مائعا فزال لم يحصل له علم بأنه مزيل، بل هو كما لو قرأ عليه أو قرأ عليه سورة الإخلاص مرة فزال، إذ قد يخطر له أن زواله كان بالاتفاق، فإذا تكرر زواله مرات كثيرة حصل له ماذا العلم به. ولكن يبقى التعميم والإطلاق فيه يبقى هذا مشكل لأنه ليس خاضع للتجربة. وكذلك لو جرب قراءة سورة الإخلاص مثلا على ألم من الألم وكان يزول كل مرة أو في الأكثر لا حصل له يقين بأنه مزيل، كما حصل ليقول بأن الخبز مزيل للجوع والتراب غير مزيل له وأن الماء مزيل للعطش، بمعنى أن التجربة قد تحصل لنا ما ندركه بالمشاهدات الباطنة. قال وإذا تأملت هذا الفن حق التأمل عرفت أن العقل نال هذا بعد الإحساس والتكرار، لأن الذي يحكم بعد التجربة هو ماذا؟ هو العقل. فسنرجع إلى اعتماد على تلك الكليات الذهنية التي نفتها المدرسة التجريبية، ما تلك العلوم الأول الذهنية والمقدمات الأولية الذهنية التي قدحت فيها المدرسة التجريبية والوجودات الذهنية التي قدحت فيها المدرسة التجريبية وأرادت إسقاطها، فهي تحتاج إليها في تقعيد ما قواعدها وفي الوصول إلى درجة اليقين. قال: عرفت أن العقل نال هذا بعد الإحساس والتكرار بواسطة قياس خفي ارتسم فيه ولم يثبت شعوره بذلك القياس. وذلك هي القياس ارتسماش في ذهنه. هذا رد على المدرسة التجريبية المعاصرة أو التي بدأت مثلا معدش بدهيوم وغيره. قال: لأنه لم يلتفت إليه ولم يشكله بلفظه، وموجود هذا القياس موجود في العقل، كأن العقل يقول لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اضطرد في الأكثر، ولو كان بالاتفاق لتخلف، فإن الإنسان يأكل الخبز فيتألم رأسه ويزول جوعه، فيقضى على الخبز بأنه مشبع وليس بماذا به بمؤلم، فإن الإنسان إذا أكل خبزا شبع ولكن ألمه رأسه، أن نقول سبب الألم هو الخبز؟ لا، ويزول فيقضي على وليس بمؤلم، لفرق بينهما وهو أن الإلام يحمله على سبب آخر اتفق اقترانه بالخبز، إذ لو كان بالخبز لكان دائما مع الخبز، ولكن لما لم يكن دائما معه علمنا أن ألم الرأس إنما جاء من سبب آخر وليس من أكل الخبز، وأن الخبز هو سبب الإشباع. وهذا الأمر يحرك أصلا عظيما في معنى تلازم الأسباب والمسببات والتعبير عنها باضطراد العادات، وأن ذلك مما حقيقته وقد ذكرنا في كتاب تهافت الفلاسفة ما ينبه عنها عن غوره. لأن مسألة تلازم الأسباب، هل الأسباب تنتج مسبباتها تلازما؟ هل بينها نوع من التلازم حيث لا يتخلف المسبب عن سببه؟ أم أن التلازم عادي وأن المسبب قد يتخلف ماذا عنش عن سببه بناء على إثبات الأسباب، إثبات إنتاج المسببات ماذا عنش أسباب، وبناء على أن التلازم بين الأسباب وبين المسببات هو تلازم عقلي وليس بتلازم ماذا تلازم عادي. ومعروف أن الأشاعرة في مشهور مذهبهم لا يرون تلازم الأسباب والمسببات تلازما عقليا، وإنما هو ماذا تلازم عادي. ومنهم من قال بالتلازم العقلي، ولكن أن الله هو الذي يخلق المسبب عقب ماذا عقب السبب، وأنه لا أثر للسبب في إنتاج المسبب. وبنيت فلسفة عظيمة على هذا، بنيت فلسفة عظيمة على مسألة الأسباب وأثرها في المسببات، فلسفة عظيمة لو أردنا أن نبني منه درسا فلسفيا في المدارس الكلامية، مدارس الكلامية الإسلامية، ونطرح المدارس طبعا الغربية والمدارس اليونانية، وإنما المدرسة فلسفية لما بين الأشاعرة وبين المعتزلة وبين الماتريدية وبين من حام حولهم من الفراق، ستبني عليه فلسفة عظيمة. لأن إلغاء الأسباب وإلغاء تأثير الأسباب أن تؤثر في مسبباتها ولد عند الأشاعرة نوع من الاضطراب في القياس الفقهي أولا، وولد عنده نوع من الاضطراب في الجانب العمل، وولد عنده نوع من الجبر في جانب التكليف، وهكذا فتولد. ولهذا حاول كل أن يجيب بأجوبة ليتخلص من المأزق الذي وقعوا فيه أولا، وإن كان الحامل لهم على دوة تنزيه الله سبحانه وتعالى بأن يكون له شيء حامل له على الخلق أو حامل له على الفعل، هذا هو قصدهم. ولكن على أي حال هو وقعت إشكالات معرفية لا بد من الجواب عنها. ولهذا قد تجد مثلا من الأشاعرة من يقول بأن التلازم تلازم عقلي، ومن يقول أنه تلازم عادي وليس بعقلي، وهكذا. قال: وقد ذكرنا في كتاب تهافت الفلاسفة. على أي حال الغزالي في تهافت الفلاسفة كما هو ذكر في مقدمة كتابه أنه ما صار على مذهب معين كلام معين، وإنما ذكر ما يلزم به الفلاسفة عموما، فطارة تارة يأخذ من مال الأشاعرة، وطارة قد يميل إلى المعتزلة، وطارة قد يميل إلى بعض الفرق الأخرى أخرى، لأن قصده هو إلزام الفلاسفة، إلزام الفلاسفة. وهذا الشرط قد وضعه في مقدمة الكتاب، وضعهم في مقدمة الكتاب، قالوا لأن هذا الفرق اتفقوا كلها على أنهم يدينون لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، فلهذا جعل أقوالهم كمحل الرد على الفلاسفة، على الفلاسفة. فلهذا لا يمكن إذا وجدت شيئا في تهافت الفلاسفة أن تقول أن هذا مال الأشاعرة، بناء على أن الغزالي كان أشعريا، ولهذا اشترط هذا في المقدمة حتى يتبين مقصوده. قال: والمقصود أن القضايا التجريبية زائدة على الحسية، ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من القضايا اليقينية، فيتعذر عليه درك ما يلزم منه من النتائج. فلذلك ترى أقواما يتفردون بعلم ويستبعده آخرون لجهلهم بمقدماته التي لا تحصل إلا بالتجربة. وهذا كما أن الأعمى والأصم يعوزهما جملة من العلوم النظرية التي تستنتج من مقدمات محسوسة، ولا يقدر الأعمى قط على أن يعرف باليقين البرهاني أن شكل الشمس مثل شكل الأرض، لأنه ليست له الآلة. فمن الناس من تعوزه الآلة أن يصل إلى اليقين، والآخر قد وصل ماذا إلى اليقين لوجود الآلة عنده. فإنها تعرف بأدلة هندسية تبنى على مقدمات مستفادة من البصر، لأن النتائج قد تبنى على مقدمات مرئية وعلى مقدمات استفدناها بآلة البصر، ومن فقد هذه الآلة لا يمكن أن تتولد عنده هذه النتائج لفقدانه لآلة توليدها، وهكذا. وكثير من العلوم اليقينية لا يقتنص العقل مقدماتها إلا بشبكة البصر وسائر الحواس. ولذلك قرن الله تعالى السمع والبصر بالفؤاد ماذا في القرآن. الخامس: المعلومات بماذا بالتواتر، كعلمنا بوجود مكة ووجود الشافعي وبعدد الصلوات الخمس وهكذا، بل كعلمنا بأن مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالذم وغيره، فإن هذه أمور وراء ماذا؟ وراء المحسوس، وإنما وصلت إلينا بدرجة التواتر، إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة، فأما الحكم بصدقه فهو ماذا؟ للعقل، ليس للحس، وإنما هو للعقل كالتجربة. وآلته السمع، ولا مجرد السمع، بل تكرار ماذا؟ تكرار السمع. ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عددين، مر معنا في المتواتر أنه لا يشترط له عدد، وإنما جمع يستحل عادة أن يتواطأ عن الكذب. ومن تكلف حصر ذلك فهو في شطط، من تكلف حصره في عدد، بل هو كتكرر التجربة، فإن كل مرة فيها شهادة أخرى تنضم إلى أخرى، فلا يدرى متى ينقلب الظن الحاصل منه يقينا. لا ندري متى حصل لنا يقين بوجود مكة مثلا، أو بوجود المدينة، أو بوجود صحابي كان صديق هذه الأمة اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو عمر، أو غير من الصحابة. فإن ترقي الظن فيه وفي التواتر ماذا؟ خفي التدريج، لا تشعر به النفس البتة، كما أن نمو الشعر خفي التدريج لا يشعر بوقته، ولكن بعد زمان يدرك التفاوت. فكذلك هذه العلوم، أي التواتر، فإنه لا ندري متى يحصلنا القطع بها، على أن شرط القطع فيها هو أن تكون قلنا جمع يستحل عادة أن يتواطأ عن الكذب. إذا قال: فهذه هي مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة للبراهين، التي يطلب منها اليقين وما بعده ليس كذلك. وهي مقدمات كما قلناش هي خمسة، هي خمسة، لأن أولا ما نسميه بالأوليات، لأنه ما يسمى بالأوليات، ثم المشاهدة الباطنة، ثم المشاهدات الحسية، ثم التجريبية، ثم ماذا؟ التواتر. التواتر فهي خمسة، وفي غير هذه الخمسة لا يطلب اليقين كالوهميات وغيرها كما سيأتي معنا إن شاء الله. نقف عند هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى.